الدرس السابع، الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. با فتح ألف صغيرة، با يا فتح ألف صغيرة، يا را فتح ألف صغيرة، را ميم فتح ألف صغيرة، ما لام فتح ألف صغيرة، لا واو فتح ألف صغيرة، وا نون فتح ألف صغيرة، نا همزة فتح ألف صغيرة، آ ها فتح ألف صغيرة، ها عين فتح ألف صغيرة، ع ح فتح ألف صغيرة، ح غ خ تا همزة كسرة يا صغيرة، إي ها كسرة يا صغيرة، هي واو ضمة واو صغيرة، وو ها ضمة واو صغيرة، هو همزة ضمة واو صغيرة، أو